النقل، لكن أكثر المعارضين يقولون إنه أن النقل ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه. أنني إذا قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي حتى تكتب الثاني. نعم، والأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عنه فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فنبقى على ما قاله الأكثرين العلماء بأن النقل هو الإزالة أو النقل هذه اللغة. أما بالشرع فيقول وحده أي شرعا رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. إذن رفع الحكم السابق بدليل شرعي، رفعه بإيش؟ بدليل شرعي. واضح؟ يعني حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، يأتي دليل الشرع بعده ثم يرفعه، هذا يسمى نفسه. ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع رفع حكم شرعي أو لفظ، نعم رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني رفع لفظ بدليل شرعي. هذا التعريف جامع مانع، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني رفع لفظ بدليل شرعي. انتبه، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة، يعني الإجماع لا ينفع، القياس لا ينفع، إنما الذي ينفع هو الدليل الشرعي. والنفس ثابت، ثابت شرعا جارف عقلا. أما ثبوته شرعا فقد قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا واضح أنه أن الله تعالى قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها. وقد وقع ذلك، فقال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابر يغلب 100 وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال الآن خفف الله عنهم، الآن خفف الله عنهم، الآن يعني دور في التفسير، الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرا يغلبوا 200 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 1000. وهذا نص صريح في النفس. وقال الله تبارك وتعالى وإلا لكم ليلة الصيام الرافقة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم ما عفى عنكم فالآن باشرون. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة الظهور على الظهور. إذن هو ثابت في القرآن والسنة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، مقتضى الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه، ثم منعنا منه عند الصلوات، ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. وقد نص الله تعالى على النص في شريعة اليهود قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم. فالغريب ان اليهود عليهم لعائن الله ينكرون النسخ ويقولون ان النسخ يستلزم البداء على الله. البداء يعني انه بدا له العلم قبل ان بعد النسخ فكان بالاول يجهل ان هذه الشريعه الناسخه هي الاصل ثم علم بعد ذلك. فيقال لهم انتم الان كذبتم التوراه كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم يسوع على نفسه من قبل ان تنزل التوراه ولما نزل التوراه حزن فيها ما حزن فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. وكونه يستلزم البدع على الله هذا ليس بلازم اذ ان الله تعالى يعلم ان الحكم في هذا الزمان اصلح من الحكم الثاني وان الحكم الثاني في وقته اصلح من الحكم الاول فلا بدع. علم الله تعالى واحد والمتغير في الاحوال. انتبه كان المؤلف رفع الخطاب الله في ثبوت حكم ثبوت هذه القرة يعني أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول. طيب أيهما منصوب السابق أو اللاحق؟ السابق واللاحق ناسخ رفعا على وجه أتى لولاه لكان سابقا لكان ذاك سابقا كما هذا بيت احترازا مما اذا رفع الحكم عن الشخص بحال تتبعي ذلك. كرفع وجوب القيام في الصلاه للعاده هذا القلب هذا لماذا؟ لانه وجدت حال تقتضي التخفيف فقط. وهنا يقول لولاه لكان ذلك ثابت. والآن وجوب القيام ثابت ولا ثابت؟ ثابت. لكن ارتفع عن هذا الرجل لما لا تكلم عنه رفع هذا الحكم عن هذا العاجز لسبب. طيب ثم قال إذا تراقى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني يعني يشترط المؤلف أن يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الأول. والتراقي في كل شيء بحسب قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وقد يتراخى ساعة أو ساعتين وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الحكم. فعلى القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ. المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي من ينسخه. قال وجاز نسخ الرسم دون الحكم ثبات نسخ الحكم دون الرسم ونسخ كل منهما. أفاد المؤلف رحمه الله أن نسخ الرسم لها تقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. يجوز نسخ الرسم دون الحكم أن يراد بالرسم هنا اللفظ يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. ومنه آية الرجم. آية الرجم نزلت وقرأ الصحابة وعقلوها ووعوها ونكدت فعلا ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم. أين آية الرجم؟ هي موجودة لكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخ. هل الرجم رفع أو لا؟ لا. إذن هذا نسخ اللفظ دون الحكم. إذا قال قائل ما الفائدة؟ ما الفائدة من نفس اللفظ مع تقاعد؟ ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبد الناس به؟ لأن تلاوة القرآن عبادة. فأي فائدة؟ نقول الفائدة والله أعلم هو بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه. لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآية في التوراة، يعني لفظه وحكمه باق، ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل الذي سنى بالرعه وأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يجد حكما دون الرجل، فأمر برجمهما فقال هذا ليس عندنا حتى أتي بالتراث فإذا بآية الرجل فلوح. فإذا الفائدة من هذا ايش؟ بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله وإن كان يوسف النصر، ولا تستثنى حكم الله أبدا ولو لم يكن أمامها أمام عينها. الثاني يقول نفس الحكم دون الرسل، يعني نفس الحكم واللفظ. ومنه ما تلونه عليكم من آية الصيام وآية المصابة. المنصوص باقي ولا غير باقي؟ ما الفائدة؟ الفائدة زيادة الأجر بالتلاوة، يعني لو اتقى لفظه لم يحصل لنا أجر. الثاني تبشير العباد بنعمة الله عليه، لأنه نسخ من الأشد إلى الأخف، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأسفل إلى الأقرب، أو يذكروا بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأقرب إلى الأسفل. طيب، يجوز نسخهما معا بس إيش؟ التلاوة واللفظ، التلاوة والحكم. نعم، التلاوة والحكم، يعني التلاوة والحكم كلاهما من الفخ. ويتمثل لذلك بحديث عائشة الرضاع، كان في أنزل من القرآن 10 ضعاف معلومات نحبنا ثم نصفنا بخمس معلومات. فلننظر الآن 10 ضعاف موجودة في اللفظ. هل القرآن يمكن أن الرضاع 10 ضعاف؟ طيب الحكم هل بقي او انتقل الى الخمس؟ انتقل الى الخمس. اذا العشر فيها نفس اللفظ وايش والحكم، الخمس فيها نفس ولا لا؟ لا، فيها نفس اللفظ وبقى الحكم. نعم، طيب اذا ترى النفس القتل لا تقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه، ينقسم جهد مطرق إلى أقسام، إلى بدل ودون، يعني ينقسم النفس إلى بدل وإلى غير بدل. بمعنى أنه ينقل الناس للحكم الأول ويبرعها عنه إلى غير بدل أو إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أسهل أو مساوي. ويكون التقسيم أولا إلى بدل وإلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسخ الحكم الأول ويحل محله حكم ثاني، إلى غير بدل ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثاني. طيب مثال إلى غير بدل، مثل ذلك بنسخ وجود الصدقة بين يدي المعتاد رسول الله عليه وعلى آله وسلم. كان المؤمنون مأمورين أولا أن لا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد منهم إلا إذا قدم صدقة ثم بعد ذلك نصف نصف بعد هذا فيكون هنا النصف إلى غير بدل. طيب وكذلك نفس وجوب اللزوم للصائم إذا نام انتظر حتى نشوف نبحث إذا نام الصائم كان أول من أهل الصيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس في اليوم السابع نسخ هذا هل هو إلى بدن ولا إلى غير بدن يعني هل إنه نصر على أن يفعل كذا بدله أو نصر تخفيفا وحل الحكم الخبيث الثاني. طيب إذن المثال الذي لا يرد عليه الشيء هو نصر وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى الوسط. الثاني إلى بدل البدل قدر آخر أو أقل أو مساوي. مثال الأخذ آيات المصارفة كان الواجب أولا أن العشرة العشرين يغلبوا مئة ألف يعني قضي عن عشرة ثم نصف إلى أن المئتين يغلبون أربعمائة ألف ثالث إيكم منكم مئة رابع يغلبوا مئتين إيكم منكم مئتان يغلبوا أربعمائة وهم المثل هذا تخفيف أو تبذير تخفيف الأول المئة ألف والثاني المئة مئتين هذا تخفيف. طيب التسليم أن يكون البدل أول ما طلب يعني كان الإنسان مخير بين أن يقوم أو يقوم كل يوم فيه ثم تعين الخيار أيهما أفضل ثانية لأن التسليم أوسع الإنسان من التعين. الحكم الثالث إلى بدل مساوي كان الواجب أولا أن يستقبل الإنسان بيت المقدس في الصلاة ثم نسخ إلى استقبال الكعبة أيهما أهون كلام واحد الإنسان واقف كما اتجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا كل واحد بالنسبة للمكلف ما في فكر أن هذا أسفل أو أخف. طيب فإذا قال قائل بينونا الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء نقص إلى أثقل نقول حكمة أمران الأولى ابتلاء الناس بالصبور وعدمه هذا الإنسان يقول أنا لا أنتقل من الخفيف إلى أثقل إذا كان أمر على الخفيف أهلا وسهلا إذا كان على غير الخفيف وهذا في امتحان ولا لا. طيب الثاني بيان حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بإيش؟ بالتشريع أنه قابل نفسه الأول حتى تستقبل نقودهم الحكم الثاني وكل شهور. طيب إذا قال قائل ما الحكمة في نفسه من الأفضل إلى الأخر؟ الحكمة التخفيف على العباد والثاني بيان رحمه الله عز وجل. فالفائده اذن كم فائدتان الفائده الاولى التخفيف على العباد والثاني بيان رحمه الله عز وجل حيث خفف عن العباد. اذا قلت ما الفائده من النفس الى مساوي نقول هذا لا يمكن أن يقع مع التساوي من كل وجه، لكن التساوي باعتبار كل مكلف صغير، أما باعتبار الحكم فلا. والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل منه بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة، وأن جميع الأنبياء قبلتهم هي الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحبار اليهود أو النصارى. نكمل معنى ولا لا؟ طيب، إذا نقول إن هذا النص لدى المماثل هذا باعتبار المكلف، لكن بالنسبة للحكم لا بد أن يكون المنسوخ إليه أولى بالحكم من المنسوخ، لا شك في هذا. بقي علينا أن نسأل ما هي الحكمة من نفس الحكم وبقايا الأرض؟ قلنا الحكمة بذلك كثرة التلاوة وبيان حكمة الله عز وجل بالنص، والحكم من نفس الله والحكم بيان امتحان الأمة الإسلامية وبيان فضيلتها على وميزتها على من سبق من الأمم، والثالث نصهما جميعا نقول الحكمة في ذلك ما ذكرناه في الحكمتين في الوجهين السابقين. نعم. نعم نعم. يقال ان الرسول استقبل بيت المقدس لما وصل المدينه، نعم، تانيفا لبني اسرائيل لليهود، وكان اول ما قدم المدينه يحب موافقته فيما لم ينه عنه. ايش توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فيما يقرأ من القرآن، أجاب عنه العلماء رحمهم الله بأن هذا النفس كان في آخر حياة الرسول ولم يعلم به بعض الصحابة فكانوا يقرؤون في الواحد. يعني محمد نعم. أما بارك الله فيك أن النفس هذا الرجل فهذا كان صحيح عن عمر أنه خطب الناس، والمعارف غير المعارف ولا في إشكال، لكن إشكال حديث عائشة الرضاعة، لأنه لم يرد إلا مسلم ولم يرد إلا البخاري، ولأن فيه إشكالا المثبتة القرآن في نص الواحد ثم نثبت أنه مثبت، ولهذا بعض العلماء طعنوا في هذا الحديث فقال هذا الحديث آخر لأنه مخالف لقول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن أجلوا قبلوا وجعلوا مثالا لما نلتقى لفظ الوحي. نعم الله. لا لا ما عندهم ما هي تجاهل إلا باليم وبالباء، وأما إلى دون ذلك ما النفس يقول لك الأحكام، أما في الأخبار لا يمكن أن يجمع الخبر بالخبر، لا يمكن أن يجمع الخبر أبدا. نعم. من التحية يعني يقول السلام لمن الذي أرسل السلام عليكم ولا كان هذا ذلك يمن يمن بدأ لله يمن يمن بدأ لله فيكم هل يحب هذا القول إيش من بدأ لله فيكم بدأ يعني كان الله يريد أن بعدين بدأ له الله هذا كو إذا اعتقدوا أن العلم يحدث لله فهذا كفر لأن العلم صفة لله فمن لا يعرفه إذا نحدث عليه هذا من لا فرض يعني قيل عندكم من 10 صابرون يدل على انه غير من يكون كذلك فلا صبر عليه انتظار الصبر على كل شبحه لبعض يقول انتهى الوقت انتهى الوقت قال رحمه الله تعالى وجاز نحن لما ذكر النقص والسامع وأنه جائز عقلا وواقعا شرعا ذكر لماذا يكون فقال ثم الكتاب بالكتاب يسر يعني نفس القرآن بالقرآن هذا الدعوة ومنه قوله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 ممن يصبروا بأنهم قوم لا يصبرون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين القرآن طيب قال وسنة بسنة فسنة بسنة فتنسخ يعني كما تنسخ السنة بالسنة وهذا أيضا وقول الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها طيب قال ولم يجد أن ينسخ الكتاب بسنة يعني أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بالسنة لماذا؟ أو لأن القرآن متواتر والسنة ليست متواترة ولهذا فصل بعضهم قال يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة ولا يجوز أن ينسخ بالآحاد ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان ناسخا للقرآن أنه يعمل به لكن تعرفون أن شرط النسخ أن لا يمكن جمع فإن أمكن جمع فلا شرط النسخ أيضا أن يتأخر الناس فإن شككنا فيه فلا يجب التوفيق وعلى هذا فنقول الصواب انه يجوز نسخ القران بالسنه اذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان النسخ محله الحكم والحكم نسخ بالقران وبالسنه فاذا صح عن الرسول عليه الصلاه والسلام نسخ ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا ميزانا واحدا في قوله تعالى والذان يأتيان منكم فعذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما هذا يعني إذ ذكرت يأتيان الفاحش فيما بينهما وهو اللواط أمر الله أن يؤذيهما وأنهما إذا تاب وأصحى فإننا نعرض عنهما. ثم جاءت السنة من وجدتموه يعمل أعمال قمدوه وقل مساعد ومقول به. لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلنا وهو الصحة، إلا أنه أي هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة، فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتل الساعد والمقول به، لكن اختلفوا كيف يكون القتل، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. قال ولم يجد أن ينصح الكتاب بسنة، فالعكس هو صواب. ما هو العكس؟ نفس السنة في القرآن صواب، والصواب أن النص يكون بالقرآن وبالسنة، بعضهما مع بعض، لكن يشترط في السنة أن تصح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وله تواتر بمثله نسخ، وغيره يعني غير متواتر بغيره أي غير متواتر فلينتقل. أفاد المؤلف رحمه الله أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالمتواتر، ولا يجوز نسخ الآحاد بالآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. لماذا؟ لأن على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناس بقطع، ومعلوم أن الآحاد أضعف من المتواتر، لكن في كلام النظر والصواب من المدار على أي شيء على الصحة. ثم قال واختار قول النفس ما تواتر بغيره، يعني بايت وقتنا واختار قوم النفس ما تواتر بغيره، يعني بايت المتواتر، يعني ينسخ المتواتر بالأحاد وعكسه حتما نرى. نعم عكس ما هو نفس الأحاد بالمتواتر حسب من يرى، يعني أنه يتحسن القول به. والخلاصة الآن أن النسخ ثابت شرعا وجائز أصلا، وأنه مشترط للنفس شرطين أو شرطان، مشترط للنفس شرطان. الشرط الأول عدم الجمع، يعني أن يتعذر الجمع. والشرط الثاني أن يعلم تأخر الناس، فإن لم يتعذر الجمع وجب الجمع ولا نسخ، يعني النسخ يعني إبطال أحد النسخين. وإن تعذر الجمع ولم نعلم المتأخر فإنه لا نسخ. إذا ماذا نقنع؟ إذا تعاد الجمع ولم نعلم المتأخر ماذا نقنع؟ يجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. وهل يشترط أن يكون الناسخ أعلى ثبوتا من المنسوخ؟ على رأي المؤلف يشترط، والصحيح أنه لا يشترط إذا صح. ثم قال باب التعارض بين الأدلة، تعارض النسخين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض النسخين المراد بذلك الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله، وقد قال الله عنه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إذا كان المراد كتاب القرآن. والسنة نص من النبي صلى الله عليه وسلم. التعارض قداتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نص فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ضعف. الأول يقول التعارض بين عامين، أو تعارض بين خاصين، أو تعارض بين عام وخاص مطلق، أو بين عام وخاص من وجه. كم الأقسام؟ أربعة. القسم الأول التعارض بين عامين، والثاني بين خاصين، والثالث بين عام وخاص مطلق، والرابع بين عام وخاص من وجه. هذا هي أقسام التعارض. ثم بين ذلك بقوله فالجمع بين ما تعارض هنا للأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. طيب إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع، وجب الجمع بينهما. فإذا ورد القرآن ثم لم تكن فتنتهم إلا أنصار والله ربنا محسن ومشركين، ورد فيه أنهم لا يكونون راحل يعني مشركين، فهذا نعام مات. فكيف نعمل؟ لقد يجب أولا الجمع، فإن لم يعلم فإن لم يكن الجمع رجعنا إلى المرتب، رجعنا إلى السريع، إن علمنا المتأخر فهو النعم، وإن لم نعلم فالمستطيع، وإن لم يكن المستطيع وجب الوقت. خاصين مثل أن يرد نص أكرم زيدا نص آخر لا تكرم زيدا، هذا تعارض. فإذا أنكر الجمع وقيل إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد أو لا تكرم زيدا إن أهمل، هذا جمع وجب الجمع. وإذا لم يمكن عملنا بالمتأخر فإن ممكن الراجع ليلا ممكن بالتوقف، وهذا معنى قوله حيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما عن التاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا بين ايش؟ بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. وخاصة في الثالث المعلوم ايش؟ إذا الخصوص تكون وخاصة في الثالث المعلوم إذا الخصوص لفظ بالعموم، يعني إذا تعرض عام وخاص فإننا نفسر العام بالخاص، وهذا يقع كثيرا. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وهذه فيها عام يشمل القليل والكثير، وقال ليس فيما دون خمسة أو عشر صدقة هذا يخرج القليل. نقول هنا لا أشكال في الموضوع، نخصص العام بالخاص. طيب وبالأخير شطر محل المفعل من الوجه الإنسان، يجوز ينتصر بأن يحكم بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية أقسام التعارض، وقد سبق أنه إما أن يكون التعارض بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص أو بين اثنين بينهم عموم وخصوص نسبي، وتقدم حكم كل منها إلا الأخير. قال في الأخير شطر كل نسب من كل ست حكم ذاك المفسد، لأن معنى أنه إذا تعارض نصبان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما وخصوص العرض. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فالأول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة لا صلاة. أولا، وخصوص الزمن وهو ما بين طول ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وإذا دخل أحدكم المسجد فلا تطلع ركعتين، في إيش؟ عموم الصلاة. نعم، فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجنون، لكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد. فهذا رجل دخل في وقت النهي، نقول: لا تصلي. إن قلنا لا تصلي أخذ بعموم النهي: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وإن قلنا صلي أخذنا بعموم إذا دخل أحد المسجد فلا تترك عليه، أليس كذلك؟ طيب، فبأيهما نعمل؟ نقول: في هذا الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي، فإنه لا يجوز حتى يترك النهي، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدنا فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد الصبح أضعف من الأمر بالصلاة إذا دخل المسجد. وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، يعني لو جئت بعد صلاة الصبح ووجدت الناس يصلون جماعة فصل معهم، ومنها ركعة الطواف، فإنها تجوز في وقت النهي، ومنها سنة الوضوء. فتمزق بذلك من النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك نقول: إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب، فإنه يجوز أن تفعل لوقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى. فيحفظ عموم كل نصف تخلص عموم كل نص منهما، ايضا تضبط من قسميه وعرف عنهما. هنا عموم كل منهما تخلص بخصوص الاخر حتى تسلم من معارضه النصين. ثم قال رحمه الله: كتاب الاجماع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق. مثال العزم قوله تعالى: سأجمعوا أمركم وشركاء. أجمعوا أمركم يعني تعزموا واعتمدوا. ومن الثاني الاتفاق أن يقول العلماء: أجمعوا على كذا. معنى أجمعوا يعني اتفقوا. ولا بد بالإجماع من أن نعرف ما هو ثم نعرف ما اتفقه في الأدلة وهل هو من الأدلة أو لا؟ يقول رحمه الله: واتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نفسي على اعتبار حكم على اعتبار حكم أمر قد حدث. يقول: واتفاق كل أهل عصر أي علماء الفقه دون نفسي. كيف؟ لعندي هو نعم. إذا حدثت أنت بعيد هو اتباعك كل أهل عصي أي علماء فقه ونفسي على كبار حكم أمر قد حدث فرعا حرمة الصلاة بالحدث. هذا جمع أي ما اتباع مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. هذا أي اتباع مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. فقولنا اتباع خرج به إذا لم يكن اتباع. وقولنا مجتهدي علماء هذه الأمة خرج به علماء غيرها فليس بحجة. وخرج بذلك على التقليد لأنهم لا يعتبرون العلماء بالاتفاق. وعلى حكم شرعي خرج به ما لو اتفقوا على حكم حسي أو حكم عادي فهذا لا يعرف به فلا بد أن يكون اتفاق على حكم شرعي. ثم قيد المؤلف أهل العصر بأنهم الفقهاء فقال أي علماء الفقه. وهذا يؤمن عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة. طيب لو اتفق علماء النحو على مسألة ما هل تدخل هذا التعريف؟ لا ولا نادر شأن يتفقون ولا يختلفون. يقول وقوله قد حدث شرعا فحرمت الصلاة بالحدث. حرمة الصلاة في الحدث ظاهر كلام المؤلف أن دليلها الإجماع وليس كذلك. لا يعتبر إلا من هذه الدنيا. فلو اجتمع علماء اليهود على حكم مسألة من المسائل وعلماء النصارى على حال الحكم نفسه هل نأخذ بقولهم؟ لا. العبرة في إجماع علماء المسلمين فقط. وكل إثناء وقول اصطفت في العثم هذا تعليم يعني لماذا كان إجماع هذه الأمة حجة؟ قال إنها مصطوفة في العثم. ويشير رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستمع أمتي على ضلالة. فإن هذا نص في اعتقاد في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ. ولكن هل لا بد لكل إجماع من دليل؟ نعم لا بد لكل إجماع من دليل أو تعليل. ولذلك أنكر بعض العلماء أن يكون الإجماع دليلا رابعا وقال إن الإجماع لا بد أن ينبني على دليل ثابت. ثم قال رحمه الله: وكل إجماع حجة على من بعده في كل عصر أقبله. يعني أنا إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها أما من قبلها فقد ذهب. ولكن سيأتي الله في البحث من شاء الله. كما طيب نعم نعم نعم وأفضل النهي عن التصور أفضل النهي إنه عن التصور أما الفريضة ما عنها يعني القول بأن تحية المسجد واجبة ما فيها نهي أصلا فينا الذين يقول إن تحية المسجد واجبة يقولون كل واجب وليس عن النهي والنهي إنما عن التصور فقط لا إذا أقول عن زكاة الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة نقول إذا كانت واجبة فإنها لم تدخل أصلا في النهي لأن قوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس هذا في النواحي فقط وإنما ترد أو يستعار إذا كانت للصفات هنا ما قدير لأن قوله فلا يجد حتى يصل ركعتين ورد أشياء نافلة نفترض على النافلة وكذا الشوق فيها قال إذا صلتما في رحلتما ثم أتيتم المسجد الجماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة وقع بأن نافلة وبجواز الصلاة في وقت النافلة نعم لا تلقن ما نحن نحكم بأن الأمور كلها تلقن هذا الإجماع لكن لو ثبت لو ثبت فهو كل شيء لا يعزم إجماعا على صحة هذا الحديث نعم هو مرسل لكن قال العلماء ان المرسل اذا تلقته الامه بالقبول ارتقى الى درجه الاشفاق مصر التحرير لا غيرها إلا على الثاني فليس يزدهر ولم يجد لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يزدهر يعتبر عليه قول إيه؟ ويعتبر ويعتبر النسخة هذه أولا الباب هذا كله مذكورة مصورة ويعتبر عليه قوم من ولد وصار منك مستفيع مستفيع بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا تعريف الإجماع وهنا نبحث هل الإجماع مستند أو لا نقول لا بد أن يكون له مستند من القرآن لكن قد يخفى على المستدل وليس امامه للاجماع وقد لا يخفى على المستدل لكن ياتي بالاجماع لقطع النزاع يعني مثلا ايه من القران اجمعوا على ان معناها كذا وكذا وفي احتمال فاذا قلنا ان معناها كذا وكذا بالاجماع فحينئذ نقطع النساء ما امتد احد مات والا فكل اجماع له مستند اما ان يكون ظاهرا بينا واما ان لا يكون ظاهرا طيب اذا كان مستند اجماع ظاهرا بينا هل نعرف عن هذا المستند الى الاجماع ونحتج بالاجماع أو نحتج بالمستند الثاني، نحتج بالمستند، يعني هذا هو الأول. إذا قدمنا أن الإجماع سند إلى السنة ما حد نحتج بالإجماع، عندنا السنة. لكن كما قلت لكم إننا قد نحتاج إليه لقطع النزاع. المسألة الثانية، هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ الجواب قيل بها، قيل بذلك وقيل بعدمه. قيل إن الإجماع ومنضبط، وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو ثابت، وما يدريه لأنه مختلف. وصدق رحمه الله. كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وكان المواصلات في ذلك الوقت صعبة، فما الذي أدرانا أنه لم يبقى عارف إلا وافق والعلم بشروط أقل منه؟ إذا فدعوى الإجماع إيش؟ غير صحيح، غير صحيح. وقيل بل الإجماع في صدر الأمة ممكن، لا حين انتشرت الأمة. وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال والإجماع الذي ينطبق ما كان عليه سلف الأمة، يعني كنا منتقرة إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. وهذا القول هو الصحيح. المسألة الثالثة، هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ أجواب في الآيات، منها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ورد الدلالة من الآية أن الله أوجب رجوع الكتاب والسنة عند الاختلاف والخلاف، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة لرجوع الكتاب والسنة. ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. ومن الأدلة لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت العصمة إذ لا يستعليه، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. وعلل ذلك رحمه الله بالعصمة إذ خصصت غيرها لم يخصص. ما هو الدليل على التخصيص؟ قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم شهداء على الناس يشمل الشهداء على الناس والشهداء على أحكام أفعال الناس. وهذا يدل على أن الإجماع حجة إجماع هذه الأمة. ثم قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، يعني أن الإجماع حجة على من بعده إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كان مجتهدين بعد أن حصل الإجماع لا يجوز لهم أن يخالفوا الإجماع. طيب، وهل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ ما ينسل، لأن اللي قبل أنتهوا ما في فرق الدنيا، لكن لو كانوا بقوا وحضرنا في عصرهم سواء الجزء. قال وكل إجماعا فحجة على من بعدهم في كل عصر من أقبله ثم انقراض عصبه لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترط. نعم، هذه مساله فيها خلاف، هل يشترط لثبوت الاجماع انقراض العصب او يحصل الاجماع في اول لحظه اجمعوا عليه؟ المساله فيها خلاف، بعضهم يقول لا بد من انقراض العصب، وذلك لانه يجوز لاحد من يسعيه الراي فلا اجماع حتى انقرض العصب. فمثلا اذا تبنى التابعين متى ينعقد الاجماع؟ اذا انقرض التابعين وتابعوهم هكذا فلا بد من انقراض العصب. والقول الثاني انه لا يشترط انقراض العصب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح انه لا يشترط، لانه بمجرد اجماعهم ثبت الدليل. فلو نقضوا من بعد لصاروا ناقضين للدليل فلا عبره به. نعم، قال ولم يجد لاهله ان يصدروا، لا ولم يجد لاهله ان يصدروا الا على الثاني فليس يمنعه. ولم يجد لاهله من اهله أهل الإجماع أن يرجعوا إلا على الثاني، الثاني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر، وأما الأول فلا يلزمه. لماذا؟ لأنه حصل الإجماع فلا يمكن أن يرجع. ولنفرض مثلا أننا نحن الأمة جميعا، نحن هنا الأمة، إذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال، فهل الإجماع؟ لا، لأنه ما اتفق على الحكم. إذا قلنا هذا حرام ثم كتبنا فتوى وأجمعنا على ذلك، هل لأحدنا أن يرجع؟ لا، على قولي إن قلنا بانقراض العصر بشرط انقراض العصر فلنا أن نرجع، وإن قلنا لا يشترط فليس لنا أن نرجع، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال ولن يجد أهلي أن يصروا إلا على الثاني الذي يشترط انقراض العصر فليس يمكننا. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني كذلك أيضا من ولد وصار فقيها، فهل تعتبر موافقته أو لا؟ على القول إن قلنا من انقراض العصر من لابد أن يبلغ ويرشد ويحصل له علم، وإن قلنا بعدم ذلك قلنا لا شرط. وأيهما أصح؟ أنه ليس بشرط، الراجح أن انقراض العصر ليس بشرط. قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهلها من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل ومن تشاءل مع ثبوتهم حصل. عاد المؤلف عاد فذكر ماذا يحصل بالإجماع، فقال يحصل الإجماع بالقول من أهله. كيف الإجماع تقول؟ يعني أن كل أهله قالوا هذا حلال هذا حرام، هذا مشروع هذا غير مشروع. الثاني الأفعال، يعني إذا أجمع علماء العصر على دليل من الأفعال، كان هذا دليل على جواز، كانوا أجمعوا عليه. والثالث الأقوال والأفعال، يعني تكون مختلفة، أقوال وأفعال، يعني بعضهم قال هذا حلال وبعضهم ما قال لكن يعمل يعني هذا العمل، يكون هذا ايش؟ اجماعا على جواز هذا العمل. فصار الاجماع يحصل بواحد من امور ثلاثه، اما بقول الجميع او بفعل الجميع او بقول البعض وفعل البعض. وقول بعض حيث بقيهم فعل وانتشار مع سقوطهم حصل، هذا ايش؟ الاجماع يحصل بانتشار الشورى، إذا انتشر عن هذا القول واشتهر أنه حلال فهو حلال. نعم فهو إجماع. ثم الصحابة قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحدث به وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فالفرد يعني انتقل من رحمه الله إلى قول الصحابة وحجة أو لا. فقال رحمه الله إنه ليس على الجديد أي على الجديد قول الشافعي لأن الشافعي له مذهبان مذهب قديم وهو مذهب العراق ومذهب جديد وهو مذهب في مصر. يرى رحمه الله أن قول الصحابي ليس بحجة وفي القديم حجة يعني ويرى في القديم أن الصحابي قوله حجة وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه أحمد بن حنبل رحمه الله أن فعل الصحابي حجة لكن بشرط أن لا يخالفه أحد وأن لا يخالف النص فإن خالف النص فمردود وإن خالف أحد نظرنا الدليل من الكتاب والسنة فيعبد أيعبدون قول الصحابة أولا. يقول وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضع أبوه الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابي كالنجوم في أي مثليهم في يديهم. والصحيح في قول الصحابي أنه إذا كان من فقهاء المعتبرين فقوله حجة ما لم يخالف نصا أو قول الصحابيين آخر. فإن كان من الصحابة الذين ليسوا معتبرين ولا من عهد منهم العلم فقوله إيش في قول سائر الناس مثلا لو أن رجلا من الفاجر جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ فإن هذا لا يقارن قوله حجة. وكذلك إذا خالفه أحد من الصحابة فإننا لا نقول قوله حجة ولكن إيش ننظر أي مواقف في الدليل. والثالث إذا خالف النص فإننا لا نقبل ولو كان قول صحابي من أكبر الصحابة. وهذا القول الذي ذكرنا وسط بين القولين بين قول من يقول إنه ليس بحجة مطلقا وقول من يقول إنه حجة مطلقا. والله أعلم. نعم نعم وهذا كان الفائدة. لا قلنا الفائدة فضل من ذا. نعم العصر الحاضر يعني لو مثلا المجمع الفقهي أو هذا الفرع المسلمين أجمعوا على شيء لا يجب أجمعهم فيه. أي نعم لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. نعم أي نعم إذا مات المجتهدون الذين أجمعوا فهذا مثل الرابع نفس اللي أجمع هو بقى الجدل. نعم نعم نعم نجمع بينهما أن الإمام أحمد رحمه الله كان أهل البدع يقول هذا ما هذا قول أهل التحقيق وما أشبه ذلك فيقول ما يدعي ما هو كافر. يقتلس هؤلاء لا قلنا ضعفوه كما قال مالك. نعم موحد لأنه يحتمل أشياء متعددة. حامل على فعله. نعم. لا ما لأنه ربما يكون حين فعل مضاعفا أو إذا استطاع ما عنده دليل. لكن لا شك إن إذا اشتهر ولم ينكر نعم فهو قوي يقوى على الإنكار. الأخبار جمع خبر، الأسباب جمع سبب. الخبر في اللغة بمعنى النبأ، وهو بالاصطلاح ما أشار إليه بقوله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وصحيحا وكذبا. حاله الخبر كل ما احتمل الصدق والكذب لذاته انتبه كان الجلال فإنه خبر، وما لا يقبل ذلك فليس بخبر. وقولنا لذاته احترازا مما يمتنع فيه الكذب باعتبار المؤذن به، أو مما يمتنع فيه الصدق باعتبار المؤذن به. فماذا إخبار محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر، هل نقول إنه يحتمل الكذب؟ لكن بذلك المسلم يحتمل به باعتبار مسلم به. ومسيلمة الكذاب الذي قال إنه رسول الله خبره لا يحتمل بذلك للمؤمن به. ولهذا إذا قال محمد بن عبد الله إنه رسول الله، وإذا قال مسيلمة قلنا فالخبر خبر واحد إني رسول الله، يقول هذا كلامك حق لا يحتمل به. ويقول الثاني كلامك ثاني لا يحتمل به، يجبر المخبر به. إذا فالخبر ما لا يحمل الصدق والكذب بذلك. وقيل الخبر ما نكرت ان يخبر به عن ان ما نكرت ان يوصف به المخبر بانه صادق، ما نكرت ان يوصف المخبر به ان يخبر المخبر لنا الله، ما نكرت ان يوصف المخبر به انه صادق أو أنه كافر. يوجه أو التنويه مثال ذلك العلم نافع، هذا خبر خبر طيب لأنه نفع من مقالة الجرائد أو لكن هنا لا أحمل ثلاثة لأن الواقع هناك رحمك الله يا صيح رحمك الله يا صيح هل خبر ولا رحمة الماضي لكن بمعنى الدعاء من الإيه. طيب قلت لأحد الطلبة الذي رأيته وهو قاتل القلب انتبه خبر هذا ليس خبر. طيب قلت غادر الطائر خبر. طيب ثم قرأ الله تعالى وتسأل إذ منه فرع قد نقل تواترا للعلم قد أتاك، يعني منه يوسر منه نوع قد نقل تواترا، يعني نوع عن غالب الخبر من نوعين، الأول ما نقل نقله تواتر ويسمى التواتر المتواتر، يقول للعلم قد أتاك فالخبر من الضوات على كلام المؤلف هو ما أتى العلم، وما لا يؤمن العلم فهو خبر أحد، وهذا تعريف للشيء بالحكم، وتعريف الشيء بالحكم مرجوب عند علماء المنطق كما قال نعظمهم وعندهم من جملة المرجوب أن تسأل الأحكام بالبدون، لكن حتى تروح تعرفها فيما بعد، وما عدا ذا وما عدا هذا اعتبر أحاد، يعني ما عدا المتواتر فهو أحاد، فدخل فيه المشهور والعظيم وذلك الغريب، فأول نوعه يعني المتواتر ما رواه جمع لنا عن مثله عدا وهكذا إلى الذي عنه الخبر، نعم إذا ما رواه جمع، ما رواه جمع أي جمع؟ جمع كثير يجتمع في العادة عن التواتر على السبيل هذا هو، وتندم تواترا من تواتر الشيء إذا اتبع كما يقال تواتر القصر يعني المطر، وخبر الأحاد التواتر يعني أن يعني أن المقرين تواتروا على هذا القصر وتتابعوا عليه، فلا بد من جمع، ويشترط في هذا الجمع أن لا يمكن عادة جوابهم هذا الشيء، يعني عادة لا يمكن أن جوابها الشيء. طيب لا بد ايضا ان يكون هذا الجمع رواه عن جمع مثله، ولهذا قال عن مثله اعذار، وهكذا كل جمع جاءوه الى مثله الى الذي عنه الخبر، يعني الى منكر الخبر، وتعلمون ان منكر الخبر اما الى الرسول واما الى الصحابه وإما إلى من بعده. طيب وكل جمع لا باجتهاد بل سماع أو نظر، يعني أن هؤلاء لم يكونوا عن مثلهم عن اجتهاد، واشترط بذلك عن نقل النصارى أن نقل المتواتر على أن الله ثالث ثلاثة، ونقل اليهود النقل المتواتر على ان مريم صغير والعياذ بالله، كان نقل متواتر لكن هل هو عن السماء عن مشاهده عن اعتقاد الفاسد، وعليه فخبر النصارى بان عيسى ابن الله او انه يسيد خبر كاذب والاخرى لانه صاد عليه عن اجتهاد، وذلك ان صار خبرهم عن ان عيسى على ان عيسى ابن الصبي وان مريم خبر اليهود، نعم خبر اليهود لان عيسى ابن الصبي وان مريم ثانيه، هذا ايضا ايش هذا خبر عن اجتهاد فلا يعد متواتر ولا يفيد العلم. طيب يقول بل سماع او نظر، يعني بل يكون له السماع ان كان مما يبصر او النظر ان كان مما يرى، لان الحديث اما مسموع او مرئي. طيب وكل جمع من جمع متواتر، وكل جمع شرطه ان يسمعوا والكذب منهم بالتراضي يمنعه، للسواء السواق هنا السواق اللي هم سواقي خلوا إنما لا جرس السواق وكل جمع شرطه أن يصنع وكيف عزم بالسواق يمنى يعني يشترط لنقلة المتواتر أن يكون أن يسمع وأن يمتنع سواقهم عن كذب أو أن يسمع لأن أولى اللهم إلا أن يكون صواب عبارة وكل جمع شرطه أن يسمع والكلب والكلب الجواب عن يمنع طيب على كل حال نشوف المتواتر ما نقله جمع كثير يستحيل في العادة أن يتوافروا على الخير وأسلموا إلى شيء محسوس أي مرئي أو مسموع هذا المتواتر حكمه أنه مفيد للعلم فبمجرد ما يكون هذا الحديث وهو متواتر فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ولا يكفى ويعلم أن التواتر في الأحاديث نوعان لفظي وهو قليل ومعنى وهو كثير فاللفظي المتواتر واللفظي أن يتواتر الرواة على هذا النص ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما التواتر المعنى فأن يكون كل حديث له معنى خاص لكن تتفق على سند واحد ومثل ذلك المسألة الصحيح حين قد جاء فيها أحاديث كثيرة لكنها ليست متفقة اللفظ وقد نظم في ذلك بيتان هما قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتفل ورؤيت الشفاعة والحوض ونفس الطين وهذه باطل. أما الثاني يقول رحمه الله ثاني من الآحاد الموجب العمل للعلم لكن عنده الظن فقط ثاني من الآحاد ثاني من الظن يعود على نوع الإخوان الآحاد فما هو الآحاد كل ما في المتواتر كل ما هو متواتر هو أحد حتى لو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة فهو أحد لأن قولي رحمه الله ثاني ما الأحد يعني هو ما عدا المتواتر موجب العمل هذا بيان حكمه أنه موجب العمل فإذا روي هذا الحديث من طريق واحد وفيه ثبوت حكم وجب علينا العمل به ولا نقول هذا الخبر أحاد ولا نعمل به بل نقول هذا خبر صحيح بل نقول هذا خبر صحيح فوجب العمل به لا يعني أن الصحيح لا يجب العلم مطلقا كما هو بعض الكلام والصحيح أن الآحاد موجب العلم بالقرائن إذا وجد قرينة تدل على أن الرسول صالح أو فعله فإنه يجب العلم. يقول رحمه الله ثلاث لكن عنده الظن حصل يعني أن أخبار الآحاد يجب الظن أن الأحاد لا يؤمن أن تطلق وإن يجد الظن الذي يعرف الجبر والطار يغوض بالعز والكرامة. أرأيتم حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما الزوجين كان هذا الحديث من أخبار الأحاد بل من أخبار أحاد الأحاد لأنه غريب ومتعتنى ومع ذلك نحن لا نشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم من قال مع أنه خبر أحد. تعالى هذا نقول خبر الأحد على المؤلف لا يفيد إلا الظن والصواب أنه يفيد العلم لكن بقليل وقد صرح بذلك من ابن حجر بن نصر. طيب ثم قال رحمه الله تعالى لازم أن يوصنها بمرسل ومسند قد كتم يعني أن أخبار الأحاد ينقل إلى قسمين مرسل ومسند وسوف يأتي ذكر كل منهما فحيثما بعض الرواة يؤخذ فمرسل وما عداه مسند. المؤلف رحمه الله يرى ان المسند من اتصل سنه والمرسل من قطع سنه مثل الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين. المحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابع هذا المرسل ويقول المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره ليس خاصا. اما اولئك الفقهاء فيقول لا المسند ما اتصل اسناده والمرسل من قطع اسناده. ولا شك ان الفقهاء كلامهم اوضح لكن كلام المحدثين ادق بلا شك. يقول فحيثما بعض الرواه يصرف مرسل وما عداه المسند للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبلون يعني ان الاحراف صالح للاحتجاج الا المرسل. ما هو المرسل؟ لا على كلام الاكوبه انقطع سنده لكن مراسيل الصحابي تقبل. ما هي مراسيل الصحابي؟ هي ما رواه الصحابي الذي لم يسمع من الرسول. الذي رواه الصحابي ولم يسمع من الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا يسمى مرسل صحابي. مثال ان محمد بن ابي بكر رضي الله عنه ولد متى؟ عام حجه الوداع. فاذا روى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقول انه مرسل بل نقول هذا مرسل لكن يجب ان نقول مرسل صحابي. مرسل صحابي مقبول ولا مرسول لرسول؟ مقبول لانه وان كان ولم يسمع من الرسول فيحتمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فيحتمل انه سمع من صحابي اخر عن الرسول او سمعه من تابع عن الصحابة عن الرسول سمع له هذا. لكن قالوا لما كانت عيادة الصحابة باردة واضحة فإن نقول إن مرسل الصحابي حجة. قال لكن مراسل الصحابي تقبل فلا تعين ابن المسيد اقبل بالاحتجاج ما رواه المختلف يعني ان مرسل التابعين بس من القطاع الا واحدا منهم وهو سعيد بن المسيب لانهم تتبعوا مراسيل فوائده له كلها مرسله والله اعلم. بالاحتجاج ما رواه المرسل والحق بالمسلم عن انا لا بحكمه الذي له تبينا. وقال من عليه سيف القرى عن سكنه كما تقول اخبارا. ولم يقل باكله حدثني لكن يقول راوي اخبرني. وحيث لم يقطع وقد اجاز يقول قد اخبرني اجازه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. سبق لنا ان المؤلف رحمه الله قسم الاخبار على قسمين متوافر يفيد العلم واحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم. وما ذكره صحيح من حيث الجمله فالمتوافر يفيد العلم ولا شك. واما الاحاد فالأفضل أن لا نفيد إلا الظن، لكن قد يفيد العلم بالقرائن. فمثلا إذا كان الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم وقد اتفق العلماء على دلالتهما دلالة البخاري ومسلم وعلى أنهما إماما أهل الحديث وتلقت الأمة هذا الحديث بالقبول وقد جاءنا بطريق الأحاد فمثل هذا يفيد العلم بلا شك. ولذلك نحن نقول إن علمنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى كعلمنا بقوله من كذب عليه متعمدا فليعتبر مقعده من النار والثاني متواتر والأول أحد. وهذا قوله متعين الذي اختاره مطيع شعب الدم تمية وابن الصلاح وابن حجوان وغيره من المحققين بأن خبر الأحاد يفيد إيش العلم بالقرائن. نعم. وذكر أيضا رحمه الله أنه ينقسم الخبر إلى مرسل ومسند وفسر المسند بأنه متصل وهو غير تفسير من تبعه ابن حجر لأن حجر أقوال المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وهذا يقول المسند والمتصل. المرسل ايضا تفسره بالمنقطع ما تقدمه راوي والمحدثون يقولون ان المرسل ما رفعه التابع او الصحابي الذي لم يسمع من رسول الله عليه وسلم. وهذا من الخلافات التي بين الفقهاء وبين الحديث. والمرجع في هذا الفن الى من كان حديثه. طيب المرسل هل يحتج به؟ يقول المؤلف مراسيل الصحابة محتج بها. مراسيل الصحابة محتج بها. فلو روى ابن عباس قصة وقعت قبل ولادته لأن الرسالة قبل ابن عباس. ابن عباس حين حج رسول الوداع كان قد ناهز الاحتلال يعني له 15 سنة وهو حج الوداع كم كان الرسول 23 سنة. فلو روى قصة الهجرة ابن عباس فإن ابن عباس قطعا لم يدرك الهجرة أو لم تعرفه. نعم. أو كل ما فيه إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل أو لا؟